مستمعينا، واحنا معاكم على الهوا وفترتنا المفتوحة الأسبوعية يوم الثلاثاء اللي بنلقاكم من خلالها دايما وذاكرة الوطن. بالتأكيد النهاردة المناسبة اللي بتفرض نفسها على كل أرجاء مصر هي الاحتفال بعيد الشرطة، وزي ما ذكرنا منذ قليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في الاحتفال صباح اليوم، وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وأيضا كرم أسر الشهداء اللي استشهدوا مؤخرا من رجال الشرطة في أثناء تأدية واجبهم وعملهم في الحفاظ على الوطن. بنرحب معاكم مستمعينا بضيفنا الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، الكاتب الصحفي والمؤرخ وعضو اتحاد كتاب مصر. أستاذ إبراهيم أهلا بك معانا، وكل سنة وأنت طيب ومصر كلها بخير. ربنا يخليك يا أستاذة فاتن، كل عام وحضرتك طيبة والشعب المصري بأمن وأمان، وتحية لمنصور وفريق العمل في إذاعتنا إذاعة شمال سيناء. يعني حضرتك النهارده ذاكره الوطن بالتاكيد يعني تفرض علينا ان احنا نتحدث عن صمود قوات الشرطه في وجه المعتدي، ويعني ان هم ضحوا بارواحهم وصمدوا واستبسلوا في الدفاع حتى اخر لحظه في حياتهم، وقدر لهم هذا الدور البطولي فكرموا بانه يوم 25 يناير يكون للاحتفال بعيد الشرطه. حضرتك بتقول لنا النهارده ايه في المناسبه دي؟ لكن يجب ان نعلم جميعا ان من ابناء مصر الممكن يليهم حفظ الامن رجال الشرطه، وسجل لهم التاريخ العديد من الصفحات المشرفه. لان سيدي باتن يوم الجمعه 25 يناير عام 1952، اي قبيل اندلاع ثوره 23 يوليو، اقدم الاستعمار البريطاني على ارتكاب مجزره وحشيه عندما تحركت قوات بريطانيه مع الدبابات والمدافع الى شوارع الاسماعيليه وقراها، وعندما وصلت الى مبنى محافظه الاسماعيليه تمت محاصره اكثر من 850 من الابطال من الجنود والضباط المصريين داخل سكنتهم. وجه اكسهام قائد القوات البريطانيه انذار الى البطل المقدم شريف العبد ضابط الاتصال، وطلب منه تسليم الاسلحه للقوات البريطانيه والرحيل فورا، والا سوف تستخدم القوات البريطانيه القوه. وعلى الفور اتصل البطل اللواء احمد رائد قائد البلوكات والبطل علي حلمي وكيل محافظه الاسماعيليه ووزير الداخليه في تلك الفتره البطل فؤاد سراج الدين رحمه الله، وعرض عليه الامر. فماذا كان جواب الاستاذ فاتن؟ قال لابد من دفع القوه بالقوه والدفاع حتى اخر رجل واخر طلقه. بدات المجزره البريطانيه، وقامت القوات البريطانيه المعتديه بضرب السكنات، ثم اصدر اجسام أوامره ووقف الضرب لمدة قصيرة، وقال لأبطال الشرطة عليكم تسليم أنفسكم. فالبطل النقيب مصطفى رفعت قال له لن تتسلموا منا إلى غدس هامدة. فاندهش اجتهام الجنرال البريطاني وعادت المذبحة من جديد، واستشهد من أبطال الشرطة أكثر من 50 بعد أن نفذت ذخيرتهم، وجرح الكثير، وقتل من البريطانيين زفات 13 وجرح منهم 12. وانتشر الخبر في ربوع مصر الحديده، وخرجت المظاهرات عارمه، وطالب الشعب المصري العظيم بحمل السلاح ومحاربه الاحتلال. نعم. التالي يا فاتن، يوم 26 يناير عام 1952 نشرت جريده الاهرام وقالت الانجليز يهدمون محافظه الاسماعيليه ويعزلون المدينه. ونشرت ايضا جريده المصري قالت رجال البوليس البواسل يخوضون اعنف معركه في الاسماعيليه. ضابط مصر يصيح في وجه الانجليز لن نسلم الا جثثا. القياده البريطانيه تعترف بانها لم تكن تتوقع مثل هذه المقاومه الجباره، لانه ما كانش في تكافؤ في القوه ولا في السلاح وقتها طبعا. كمان ولذلك كان يجب ان تقوم ثوره 23 يوليو عام 1952 لتخلص مصر من الاحتلال والحصول على حريتها. لهذا نذكر في شهر فبراير عام 1952 تم الافراج عن المحاصرين، واثناء مرورهم امام اجتهام الجنرال البريطاني امر فصيله بريطانيه باداء التحيه العسكريه، سلام سلاح لرجال الشرطه الابطال البواسل تقديرا واعجابا ببطولتهم ومسالتهم، وقال للمخدم شريف العبد لقد قاتل رجال الشرطه بشرف، ومن واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا. وتقديرا لذلك كل يوم استاذ فاتن تم تخصيص يوم 25 من كل عام عيدا للشرطه المصريه. فتحيه لابطال الشرطه حماه الجبهه الداخليه. والتاريخ قال ان ابطال الشرطه عندما خرجت ثوره 1952 قاموا بدور عظيم. ونتذكر جميعا ان الزعيم جمال عبد الناصر كان وزيرا للداخليه في تلك الفتره قبل ان يتولى زمام الامور. واشكر ايضا استاذه اثناء العدوان الثلاثي على مصر اللي قامت به انجلترا وفرنسا واسرائيل قامت الشرطه بدور عظيم. وايضا في 67 ومعارك الاستنزاف قامت الشرطه ايضا بدور عظيم مع الشعب المصري العظيم. وكانت معظم قرى مصر لم تدخلها الكهرباء في تلك الفتره. كلنا كنا بنشعر وعشنا عندما كانوا يمرون وينادون طف النور. اذكر ايضا استاذه خلال اكتوبر 73 ابطال الشرطه قاموا بدور عظيم وملحمه مع شعب مصر العظيم. ولم تسجل اقسام الشرطه حاله سرقه واحده طوال سير معارك اكتوبر 73. بل يا استاذه فاتن اذكر اليوم 24 اكتوبر 73 اثناء سير المعارك وعندما حدثت ثغره الدبرسوار وعندما حاول شارون تطويق الاسماعيليه وتطويق الجيش المصري ابطال الشرطه نذكر جميعا. وشفنا شاهدنا الصوره التي بثتها المده الصهيونيه عندما ذهب مجيد ايال وصحبه جولدا مير الى مدينه السويس وتم نشر صوره لهما واعتقدوا ان السويس مدينه الاشباح. ولذلك تمت مهاجمه المدينه يوم 24 اكتوبر 73. ولكن القوات الاسرائيليه فوجئت بابطال المقاومه الشعبيه ورجال الشرطه بالدفاع والتصدي للقوات وتم ضحت هذه القوات. واشكر الزعيم السادات رحمه الله تخليدا لهذا الموقف البطولي خصص يوم 24 اكتوبر من كل عام عيدا للمقاومه الشعبيه وعيدا لمحافظه السويس الشقيقه. نعم يعني بالتاكيد انه هي ادوار بطوليه يمكن استاذ ابراهيم لا تجدها في جندي على مستوى العالم الا الجندي المصري. طبعا طبعا استاذ فاتن يجب ان نعلم جميعا وكل من استمع الينا الان ان عندما قامت ثوره 25 يناير في 2011 ضرب الشعب المصري العظيم لوحه جميله. ولكن عندما انحرف المسار وتم سرقه الثوره شفنا التعدي على اقسام الفرقه وحرقها وشفنا التعدي على المنشات. ولذلك بخاطب كل اولي الالباب بقول الثوره عندما تقوم لاجل البناء والاصلاح. اما من يخرب المنشاه ويخرب منشات الوطن ثقه تماما انه صاحب اجنده خارجيه. ولذلك استاذه تم التامر على الشرطه وتم تسريعها وتم الانسحاب تماما. ولذلك زادت اعباء القوات المسلحه المصريه في تلك الفتره. ولذلك ولكن الشرطه عادت من جديد وعادت اقوى مما كانت. والشعب المصري العظيم علم تماما المؤامره التي تحاك بمصر الحبيبه لان هناك فرق اساسي بين اسقاط دوله واسقاط نظام. الهدف كان اسقاط مصر الحبيبه ولكن الشعب المصري العظيم اتفق مع القيادات المخلصه وايضا عمل لصالح الوطن. لان بالله عليك كلنا نعيش على ارض مصر الحبيبه لسنا اجانب. كلنا عشنا وتابعنا الاحداث على ارض الواقع. نعم. بالله عليك او كل من استمع الينا الان هل يذكر احد او هل يخفي احد ان ما من مؤسسه مصريه الا نالها تطاول؟ تطاولوا على جهاز الشرطه، تطاولوا على القوات المسلحه المصريه. نعم. تطاولوا على الاعلام، تطاولوا على الفضاء. اذا كانوا يهدمون يريدون هد مفاصل الدوله لاسقاط الدوله المصريه. ولكن هيهات مصر كلاله الله في ارض. نعم. حضرتك بالتأكيد تابعت النهاردة احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي برجال الشرطة ووضع إكليل الزهور وتكريمه للشهداء اللي سقطوا من رجال الشرطة وتكريم أسرهم وذويهم. حضرتك شفت ما بين أنه كانت أرملة تتسلم يعني التكريم معها طفل صغير، أب مكلوم، أم حزينة، يعني كل هذه المشاهد بالتأكيد هي يعني مؤلمة. لكن بتجدهم يعني نحن نتألم على هذه المشاهد لكن بتجدهم على الجانب الآخر عندهم صبر وقوة وصمود. ويعني إن كان الفراق هو اللي بيصعب عليهم لكن هم بيفخروا بأن هم قدموا أبنائهم فداء للوطن. حضرتك تابعت المشهد النهاردة إزاي؟ تابعت يا أستاذة بكل تأثير. وعاد هذا هو عهد الشعب المصري العظيم بقدمه فلذات اكبدهم لاجل ان تحيا مصر. واشكر يا استاذه انا قدمت كتاب يعد من اوليات الكتب التي صدرت حول ثوره 52 بعنوان من قلب الميدان. واشكر الاستاذه الام مصريه عظيمه الدكتوره نجوى. هذه الام توفي زوجها وكان عندها ابن يبلغ من العمر 6 شهور فقط، لم تتزوج الدكتوره نجوى، وبالتالي ربت ابنها وزار الضابط للشرطه، وبالتالي كان يعمل في قسم ثاني شبرا الخيمه. ومن ثم عندما تم التعدي على اقسام الشرطه يوم 28 يناير وتم احراق الاقسام ومنهم قسم شبرا الخيمه ثاني، البطل لم يغادر القسم بل كان يقوم باطفاء النيران بنفسه، فنالت الرصاصات الغادر منه واستشهد. الدكتوره نجوى منذ استشهادها يا استاذه فاتن ترتدي السواد وتحمل صورة ابنها في حقيبتها، وعندما تكون معي في وسائل الإعلام أو أي مكان نمر عليه ويكون فيه رجال شرطة تخرج من حقيبتها صورة ابنها البطل وتقول أنا أم البطل الشهيد، وتسلم عليهم وتبصهم وتدعي ليهم. هذه الأم المصرية أستاذة فاتن، قدموا هؤلاء عشان أن تحيا مصر. أستاذة هؤلاء عندما يسقطون شهداء ويزفون إلى دارة الخلد، أما القاتل هو عند الله له جزاء كبير لأن القتل كبار الزفاف. نعم أستاذ إبراهيم خليل، أنا بشكر حضرتك طبعا على مشاركتك معنا النهاردة. ذاكرة الوطن بالتأكيد يعني لابد أن هي يعني كل هذه الأحداث وكل ما أشرت لي وكل الفخر اللي لازم نشعر به في احتفائنا بعيد الشرطة بمعرفة السبب لتحديد هذا اليوم، وحضرتك كمان أبرز ما أشرت لي أنه العدو اللي كان بيواجه أبطالنا في معركة الإسماعيلية أدوا التحية لجثامين شهداء الشرطة المصريين لأنهم لم يكونوا يتوقعوا أبدا استبسالهم بهذه الصورة حتى أنهم يضحوا بأرواحهم وصمودهم حتى النهاية. فتحية وطالب المصريين الشرفاء سلافاتي في خلال حديث مع حضرتك، كل إنسان مخلص شريف عليه أن يخرج 25 غدا ويعطي نظام الشرطة يقابله وردة ونقول له شكرا، لأن على فكرة أستاذة الأمن له مكانة سامية في كافة الأديان السماوية، ودين الإسلام قال وأمنهم من الخوف. نعم يا أستاذة، هؤلاء أخويا وأخ حضرتك وابن خالي وجارنا مننا، ومن ثم يا أستاذة يجب أن احنا ندعم هؤلاء الأبطال. لا شك تماما إذا سقطت أجهزة الدولة بتسقط الدولة يا أستاذة، وهم حائط صد، هم حائط صد عن طبعا المواطن يعني، فهم بيكونوا في المقدمة. في الصحف شفنا الشاب الشرطي الجميل الذي ذهب عشان ينفذ تنفيذ الاحكام على سيده، وكانت لديها مديونيه بسبب ذلك، وقام الشاب الجميل ضابط الشرطه بسداد المديونيه من ماله الخاص، ومن ثم هذا نموذج مشرف. ايضا شفنا ضابط الشرطه الشريف الشاب الذي استشهد الذي كان يطارد بعض الذئاب الذين كان يردون افتراس واغتصاب فتاة، ولكن دافع عن شرف هذه الفتاة واستشهد، ولكن الفتاة حافظت على شرفها. هذا هو هم أبناء مصر الشرفاء. وبقول لكل من يستمع لنا الآن، هيهات مصر تاج العلا. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، تحياتنا طبعا لكل أدوار رجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين الشرفاء المخلصين اللي بيعملوا أيضا من أجل الدفاع عن وطنهم. العمل بجد وإخلاص هو أيضا يعني بيعد بمثابة دور بيقدم للدفاع عن الوطن. تحية ليهم، وكل سنة حضرتك طيب، وكل مصر بخير دايما إن شاء الله وفي أمن وأمان، ونلتقي دايما في ذاكرة الوطن ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، تحية لفريق العمل.